إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم، فقلت له اجلس، قال لا نحن نحترم العلماء، قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس بي معك كلام، كتبت إلى أخونا هذا النور وبدأت أجيب عن أسئلتي. كان من أسئلته شوف هذا الخبيث في بطن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله مما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت وتكلم معاوية ما لا يخفى عليكم أنه صحابي كذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ السقاط هذا يتكلم يذكر بشيء من أخطائه من قدره لعدي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص في تتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذول لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الخبيث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وآلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشبيه أظله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين، كنا ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإستاذ، هو يضع من عندي المجسم فلان الله أكبر. اما اذا ذكر الالباني فصراحه يقول المجسم قاتله الله. وهو يشير الى مقدمته لمختصر الالوف مع ما فيها من التنديد والاسهاد ينسبني الى انني مجسم، فاكل دائما وابدا. الحقيقه لما قرات ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، فأبني مقابر عزيزة جدا يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قال في السماء. يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، يقول عنه الشام عن زاوية الفارق على هذه القاعدة، أو هنا يقولون أظن عطي جمله يقول إيش؟ عن زاوية الفارق أو عطي جمله لقصة روى حمصة بن معاوية، لكنها باطلة لا شك. المقابلات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يخليك الله بصرا إلا وسعه. عفوا شيخي، مرة كنت أحضرت عليكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب أنت اللقاء، فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتزم ونراك يعني بالاستقامة نلتقي معك. قال لكن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم، تعرف؟ قال شو الدليل؟ قال شو دليل ذلك؟ قال هم يسبحون كذا وأنا الآن بجددهم. قال له اكتب وبعدين نلتقي، يعني اكتب لي رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين قالوا والسلام على من اتبع الهدى وما أذكر. فأغلق لها تكفي وجهي حتى هو الذي قال السنة أي نعم أغلق هذا ما أقبل يعني مع الكلام حتى سأل ما حيث حسبي الله يا رب لا لا إلا الله يا تجول لغيرها ما في شاء الله شيخنا على ذكر الردود وما الردود وأنه يعني لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء فالناس ما بين مادح وذام الان في مقدمه ترغيب وترهيب من شعر المنذري ايش يقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقال فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثل عليك وقالي عصرنا مناسب للوقت كنت شيخي في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التفسير والطبيعية في رياضة الصالحين الذي ينظر إلى سجدكم مجيزة لكم بارك الله فيكم وجدتكم أن تمنتم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي ورأي قد أخطأ فيه مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين والإشارة فما أدري سر عدم تفريق الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله لا تعرف كله أخيرا ما تدري إيه أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه هو أخرج لكن في وضح كل الحديث أنا أقول لك شيء نعم خذ شوية نعم الحساب أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب غير شيء أنت تعلم إضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر أنا قبل أحداث الآن لزمان من بعد رجوعي من الجامعة إلى لا لا قبل زمان لا. أنا دراسة تدريسي كان في الجامعة 84 نعم المهم في برج تدريسي في الجامعة كان المكان من تصريح الساعات مغلق لما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزل بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المشتاة المقابيه قبل انتدابي للتدريس ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش كامل الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف أنه أنا عازم على رجوع إلى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة قال يا فلان أنت مثلك ساعاتي كثر لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصوير الصغير قليل جدا جدا فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد وهال المنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تسبيح الساعات فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة بقول هو وأنا أتفق معك على أن تعمل بحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا أنا اشترطته طبعا في سبيل الدعوة كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص والله فيه إلى آخره توقفنا على هذا على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخطط كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام هذا ما أدناشه كرجل يعني متذبذب وتاجر ولذلك كان بعض الكتب تعليقات سريعة فقولكم هذا وارد فعلا لكن أردت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا؟ مختصرا نعم. عندما أرجع له أضطر أرجع إلى الكتب الأخرى التي توسعت فيها، لأن غالب الأحاديث الموجودة في الرياض في السلسلة ضعيفة أو صحيحة، فهذه توسع، لكن انتشار هذا الكتاب نعم. الناس مع كل أسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا. نعم. على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجه متصفحة واسع جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار ويترجح، لكنه بظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح، يضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن لا يترجح الإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث. تسمح لذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، فالفرق بين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام ياخذ بعضه بعضا ويروح ويسير. قلت له يا ابا عبد الله، هل وقفتم على نسخه رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما لا ما وقفت عليه. ثم صدق على نفسه قائلا اتصل بي بعض الاخوه من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني متخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رايت كتابا عجبا فوقع في قلبي اني افطرت من رؤيه هذا الكتاب. فهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. وقلت والله ما ابعد. الحمد لله. قول شيخنا او قول حسن الثقاف شيخنا انه اذن بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث ان الله، او انه قال ان الله، هل يسمح شيخنا هذا؟ مره كنا التقينا والاخ عبي ذهبنا نتعين على الروح، فاقول انا هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ أن لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ فين يكشف لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكشف لك لحية خفيفة ولطيفة، وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا الشيخ محمد؟ طبعا كما لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين. نعم. من حيث المذهب التعدي في تعدي في تعدي، كان مرة على البيت مرة بير رسائل، وكان إخوتنا عوض موجودين تحدثوك، كان غازي بعض الإخوة، فإحنا جينا كلهم نصلي، فغازي بيسأل الشيخ سعد بيقول ليش ما بتحرك إصبعك؟ قال ما بتحرك إصبع الرسول لما خف يريده صارت ترتجع. والله هذا بأذني أنا كنت أقول لله هذا يعني أعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خف كبر إذا صارت ترتعش ترتجع فتبدأ هذه إنه سنة ولا ما في سنة على مجمع ولا بيت يعني هاي شرعة نعم شرعة هذا شيخنا بيؤذن في بيتي والله في بيتي والأخ غازي موجود والأخ نعم ها سعيد رأى الروح ايه ايه ايه ايه ايه هذا كلام سعيد في بيتي يقول لك نعم أعوذ بالله شيخ قد ما موقعهم عند كلمة المشهد من رد السنة فقط طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل نعم هذا صحيح لا لكن أقول يعني هو لما مثل لما تقع في مورد قصة ما تحضر من الآن أن رجل بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده فقال من رد السنة فقط يعني إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رد السنة إطلاقا والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين، أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا

قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 6000 وكذا. المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا ما وصل، ما جاوز الألفين. 1900 وشوية. 1900 وقليل. المقصود بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم وعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال أين يستفيده، وإذا بك ستسجد. بارك الله فيك، صحيح لك. يستفيد علامة النسبية كما لا يفعله. نسبية لك. ونرجع عليكم على الستين تكون تجادة مستريحة شوية. طيب بس تدركوا الصلاة الآن. لا الله شو نخرج الآن نقدر في الثلاث وقت مشوار ده حلو. لا لا. إيه؟ ما بنحكي. ما بتعرف. يعني حتى إلى ما في الزمن. الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعان ما تجول، ولذلك هو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك فيك. في أول البحث جرت مسألة أنا اللي بدي أحكي مع الشيخ جرت مسألة قضية البحث والفهارس وإنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذا البحث تمكث فيها يعني أي ساعات. ولكن في أنا مثل قريب شيخنا منذ عام أو عام ونصف يعني حضر منكم بعض الفهارس ومكثر في بحث عن حديث 5 أيام تقريبا بليالي إلا راحة قليلة، وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في أثناء فترة الخطبة ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط. وإذا قلت عالما مجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك فكان عنده والحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نزيه النفس، وهاجر في سبيل الله من أوغامها إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدس. من حظي أنا والحمد لله. المقصود هو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق رأها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصلوا إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف وكان يفقدها رجل يهودي مسلم في تطيع الساعة، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف الصغيرة. أنا فرشت من المدهة أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلديه أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسبوه، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المشمش. لا المقصود فتلاقي هذا الكتار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة، وين بينزل الحمل لابد الشاري أن يحتاج إلى كسار، فيقول لي المعلم لا تطلع كسار حطب، أنا أقول له لا هيك كان ألقي في نفسي أنا بدي ماذا أفعل، أمر على والدي الصبح أذهب إلى المعلم يقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل، أرجع أدراجي إلى والدي السلام عليكم وعليكم السلام، يعرف لي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم يقول لي يا ابني أنا الشغل معلم بي، ومن كان يقول لي علم الحديث صنعت المثاليس والحمد لله. الشاهد انتشر أنهم يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ كي يذكر دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا تعرف الشيخ واختيار هذيك يا عندي ساعة حائط بدي تشوف فيها. قال له طيب امتى بتعيد؟ قال لي نسيت اما بعد المغرب او بعد العشاء. ذهب اليه واذا عنده درس للطلبة في غرفة كبيرة عنده. انا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام في الحالة وما في الآخر واشترك مذهبك. قلت قلت لكن واحد أخذ فيه ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات مئات من أجل مسألة يصير شافي والمسائل الأخرى ما بيقع حنبه. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك من حماسته وحرارته يمشي السطح وهو لا يشعر حتى جاء إليه. الحمد لله الله يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني وهذا يحتاج إلى جرس بالآخر. وأبي تحمل تحمل ثم نفد قبره. أفي ليلة ما إن قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاث أيام. وأنا درست الموضوع وتعرف الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون كثير هنا يقع. أنا كنت عنده كأجير صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. أنا الله عز وجل فتحني المهنة هذه نظرت فيها لكن هذا قلبي كله وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه النعمة واضحة جدا وإن شاء الله رأيتم شيء من هذا الذي يعني هو يثبت بعض الأشياء لكن الحديث أيضا هذا كل تأثير لكن مرجع كله إلى الله. هو بديت أحكام المرأة المسلمة تقول وقد علمتني مهنة الساعات الدقة. يعني هذا نصف عليه الشيخ في الشيء واجتمعت معنا أيضا ولا خدمة السنة اجتمع الحمد لله هو بناء. لفت نظري الآن مدت يدك بناء إلى اليسرى فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى. فتبقى معي سؤال شيخنا شتان بين أمرين. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك بين اليهود والنصارى ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه هو سؤال رزق ذلك؟ بلى. إذا أرجو نستفيد من وقت علمت إياها في اليسرى؟ هذا السؤال علمت في الساعة في اليسرى؟ أنتك في اليسرى وأنا في اليسرى أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا أيهما خير؟ فكل من رأى أن في مسألة فيه وجب وجود التشبه فيجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر. أحسن جزاك الله خير. تسعة لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله. ممكن نستفيد لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى. لا أنا طالب. لا اسمح لي لماذا تعيدها مرة أخرى؟ فلهذا ساعات فأنت معنا في هذا لكن تأمر في اتباع. طيب لكن هناك تقليد لابد منه الإشرائيات لابد منه. هناك تقليد لابد منه. هناك تقليد لا بد منه. إيش رأيك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. نعم. في الخطوة الأولى اتفقنا عليها أنك معنا في النهي عن التقليد. نعم. الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع. نعم. الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليد لا بد منه. نعم.